كفار به يسعى إلى رب المال كل يوم خيرا. ثم قال كان من رأس المال أن القول قولكم على يمينه وحكم الجزيرة المشترك حكم هؤلاء. الأخيرة هذه من واضحة ما قال المؤلف، يعني هنا يرى أن صاحب المال ما أنكر، لكن صاحب المال يظنه من الرزق، والمغالطة يظن هذا من رأس المال. والخلاف بينهما الآن ليس في الرد وعدمه، ولكن في جهة الدفع، هل هو على وجه الرزق أو على وجه رأس المال. كونه يعني كل عاده ولا فني من الرب، اما الولى فنعم صريحه. وكذلك من يعمل في عينه بجزء من منائها لانه اما عجير او شريك، والفرق بينهم وبين المستاجر ان المستاجر قبض مال المؤجر ليستوفي منه حق نفسه، فصار حقه لنفسه وصار المال في أيديه أمانة لا حق له فيه. وهؤلاء وهؤلاء وإنما حقهم فيما يجري منه أو في ذلك أو في ذمة ماله فيما يمنى منه أو في ذمة ماله. فأما من يعمل في المال بجزء من علمه فهو كالوصيل الذي يأكل من مال يقين. القول قول وتضرب أيضا قبل حديث القاضي لأن المال لم يصل والقول قول له رأي محبوب بالسلام، سواء قبض العين لمصلحة المالك مثل إذا ادعى السلف بسبب ظاهر فيكلف البينة على هذا السبب، ثم يقبل قوله في أن هذا الشيء اعترف بهذا السبب. طيب، أما في الرد ففي تفصيل، إن قبضها لمصلحة مالكه فقوله مقبول لأنه محسن وما على المحسنين بخبير، إن قبضها لمصلحة نفسه فإنه لا يقبل قوله في الرد لأنه هو المنجبر فضمنها عليه حتى يرده. وإذا قبضها لمصلحتهما أيضا جميعا فإنه لا يقبل قوله في الرد لأن له مصلحة في قبضها. هذه دقائق المذهب في هذا المثال، وقد ذكرها الإمام رحمه الله. هنا وأما أضفت هنا قول ثم ها هنا الرافع أقسام أحدها وهو موقوف وهو اختيار بالحسن الثاني أنه يقبل قوله، والثاني لا يقبل فقيل لتصديقه بفرض الاجتهاد على المشروع إليه، فلو صدقه الأمين على الدفع لم يقبل. أمين الأمين ولا الآمر؟ الآمر المسلم دعوى فعل الغيب فلا تكفر. وثمان سنه الابن يقول انا رددته الى زيد بابنك انت الذي قلت اعطه زيد. فيقول المؤتمن اثبت اني قلت لك اعطها زيدا. فاذا اثبت اني قلت اعطها زيدا فهو الذي يقبل قوله. والا فلا. من يجمع عن هذه؟ ولم يجمع عن عبد الله. طيب أعطيتني قواعد هنا وبيع ثم أتيتني فقيل مني فقلت إني أعطيته حسين بإذنك وقلت نعم أنا أذنت من فقيل قال كن ما أعطني حسين فأن يقبل قوله. وإن قلت ما أذنت له فإحتاجني أثبت أنك أذنت ثم يقبل قولي في الرد. ومع أن مثلا في أصلها فيها وجهان أحدهما القبول والثاني عدم القبول مطلقا. إيه؟ القسم الثالث أن يدعي غير الأمين بتوارثه أن الأمين رد إلى المال فلا يقبل لأنه غير مؤتمن فلا يقبل قوله. ومن المتأخرين من خرج وقت من خرج. طيب هنا مثلا لو أنه ادعى الرجل الحاكم أو إلى الورثة بعد موت المولود فهل يقبل أو لا؟ الصحيح أنه يقبل لأنه لما علم أن المال انتقل للحاكم ممن لا وارث له أو إلى الوارث ممن له وارث وأعطاه إياه فقد بدأ بالنسبة. القسم الثالث أن يدعي غير الأمين كوارثه أن الأمين رد إلى المالك فلا يقبل لأنه غير مؤتمن فلا يقبل قوله. ومن المتأخرين من خرج وجها بالقبول لأن الأصل عدم حصولها في يده وجعل أصل أثر وجهين أصله وجعل أصله صحيح وجعل أصله أحد الوجهين وجعل أصله أحد الوجهين فيما إذا مات من كان عنده أمانة ولم توجد في شركته ولم يعلم بقاؤها عنده أنها لا تضمن ولا حاجة إلى التخريج. إذن لأن الضمان على هذا الوجه ملتزم سواء ادعى الوارث الوجه أو التلف أو لم يتلف الآن. القسم الرابع أن يدعي من حكمه حكم الأمانة في سقوط الضمان عنه في السلف قبل التمكن من الرد. قبل التمكن من الرد كوارث الموجع ونشر والمنتقص بعد ظهور الموجع ومن أضارت ومن أظهر تكليف الإعجاب ثوبا إذا ادعى الرد إلى المال ففي السبيل دعاء من الدعاء الحمد لله وغيره وغيره وغيره والمنصدر ومن أظهر تكليف إلى ذلك ثوبا ثلاثة إذا ادعى إذا ادعوا الرد إلى المال فقط ألف على الرد. إذا ادعوا الرد إلى المال وأيضاً لو كانت الدعوة لو كانت مين لقالوا للدعوة إذا ادعوا الرد إلى المالك في التصنيف لا يقبل لأن المالك لم يأتمن ويتوجه قبول الدعوات بحالة لا يؤمن فيها بالسلف لأنه محتمل شرعا في هذه الحالة. وهذا احتمال وقته، هذا احتمال الأسرقية الذي ذكره ووجه قبوله هو الصحيح، لأنه محتمل شرعا. تنبيه عالم الصدقة مقبول القول في جسدها للمثل الحقيق ولو كذبوه بغير خلاف، وإن كان وكيلا بسعر ذكره القول في الأحكام السلطانية، لأن الصدقة عبادة فلت إصلاح فيها، ولذلك لا يستحلف أربابها إذا ادعوا الدفع إلى العامل وأنفى، فكذلك العامل لأنه أمين بأربابها فيقبل قوله عليه في الرد. وأن عامل الصواب فلم يقبل قوله في الجسر إلا أن تجيئه عامل الصدقة يقبل قوله في الأحكام عامل الصدقة يقبل قول تجاهها إلى المتحاكم حتى لو كذبوا تجاهها المتحاكم ولا كذبوا. لماذا؟ لأنه مثل الإنسان فهو التلقائي يدعى انه قضى لزيد او على زيد فانه مقبول. طيب ارباب الصدقه يدعى ودعها الى العالم وانت العالم فقولهم مقبول، لكن قولهم مقبول في عدم مطالبتهم بها لا في تضمين العالم اياه الا اذا شهدوا عليه، يسألوا عليه قم الشهادة. وإنما قلنا إنه لا يقبل قوله في تضمين العامل لأنه مبتعون وعلى المبتعي البين، لكن نقول إنهم مقبولون بالنسبة لبرائر المثل لأن هذه عبادة والعبادة لا يتلوه عليه الإنسان. هنا ما يحبون الإنسان لا نحلفه، كل العبادات لا تحلف عليها الإنسان، لا صلاة ولا صيام ولا زكاة. وأن العامل الصغار فلا يقبل قول الحجة إلا بدينة أو تفسير ذكره الصغار أيضا، وعلل بأن الصغار دين فلا يقبل قول المستفيد بدفع إلى مستفيد، وهذا التعليل ملتفت بالوكيل اتساع بين ودفع الى مستحقا، فان قوله مقبول في ذلك كما سبق، والافضل تفصيل حكم عامل الخراج على الوكيل، فان كان متبرعا فالقول قوله، وان كان بسوره ففي الوكيل، وكذلك الخبر في عامل الوقت وناظره. والتفصيل وقته يقال ان حكمهم حكم الوكيل، ان كان بجعل فإنه لا يقبل قول الخراج إذا بين لأنه قضى مال لحظه، وإن كان لا يقبل قول الغاية الخامسة والأربعون عقود الأمانات هل تنتسب بمجرد التعدي فيها أم لا؟ المذهب أن الأمانات المحضة تبطل بالتعدي، والأمانة المتضمنة لأمر آخر لا تبطل على الخطيئة، ويتخرج على هذا مسائل، منها إذا ادعى في الوديعة بطلت ولم يجد له الإنسان ووجب الرد على الخوف لأنها أمانة محضة، وقد زالت في التعدي فلا تعود بدون عقل متجدد، هذا هو المشهور. ولو كانت عينين تتعدى في إحداهما بإحداهما هل يكون ضامنا لهما أو لما وجد به التعدي خاصة في تردد ذكره القاضي أبو يعلى الطريق، وذكره في الزارون أنه إذا دار التعدي وذكره القاضي أبو يعلى الطريق وذكره في الزارون هو كذا ظهني لا نعم ظهني، وذكر ابن الزارون أنه إذا دار التعدي وعاد إلى الحكم لم تبطل، وقد يوجه بأن المالك أسند إليه الحبل لرضاه بأمانته، فمتى وجدت الأمانة فالإسناد موجود لوجود علته، أو كما لو صرح بالتعدد بالطريق. فقال يقول لو تعدى الانسان في الامانات هل تبطل الامانه ويزول حكمها او لا تبطل؟ يقول اذا كانت امانه محضه فانها تبطل بالتعدى، وان تضمنت امانه معنى اخر فلا. الوديعه امانه محضه لله، فليس للمودع مصلحه فيها، فإذا تعدى فيها بطلت وصار بعد الأمانة خائنا، فيضمن هذه الوديعة على كل حال لأنه تعدى فيها. فإن عاد إلى الأمانة فهل يعود الائتمان أو لا يعود؟ فيه خيار، المذهب لا يعود. مثال ذلك، أرجعتك إبريقا ولكن استعملت هذا الإبريق، تدور وديعة تدور أمان ولا تدور الأمان، وتقوم الآن ضامنا بهذا الإبريق على كل حال، لكن لو أنك رجعت إلى نفسك ووقفت نفسك وقلت هذا خطأ أن أتصرف في مال الغير بغير إذنك، وعدت إلى الأمانة وحضرت البيع بدون استئمان، هل يعود الإئتمان أو لا؟ المذهب لا يعود الإئتمان إلا بعقد جديد. والقول الثاني لابن مالك أنه يعود الإئتمان لأنه عابر الحب، فهو كما لو علقه بشرط فقال كلما كنت ثم عدت الى الامانه فانت امين، فان هذا يقول. لكن لو المساله في الحقيقه يتجاربها امران، احدهما ان نقول لما قام هذا الانسان خائن فلا يعود امين الا بعقل جديد، والامر الثاني أن نقول هذا الإنسان إنما صار قائما بالتعدي، فإذا زال التعدي وعاد إلى الحب فيجب أن يعود الائتمان، لأن الحكم يدور ما عنده وجودا وعدما، ولكن الأقرب لحفظ أموال الناس هو الأقرب للقول الأول، وهو أنه يكون قائما ولا يعود ائتمانه، لأننا لو كنا دعوا بإئتمانه حصل التلاقي، فترى هذا اليوم الثاني الإبريق، وإذا غابت الشمس وقد سلم الإبريق قال الآن أستغفر الله وأتوب إليه، ثم خليه الليل على أنه وديعة وأمانة، وإذا صار في الصباح ذهب سيدي الشيخ للفطور وشاه يضحى، نعم شاه العصر، وإذا غابت الشمس قال استغفر الله وأتوب إليه، نعم يكفي بالليل أمين بالنهار خائن، فأسد الإبراهيم نقول متى خان الإنسان في الوديعة أول مرة صار جنبه يدا مرتدية وعليه ضمان في كل حال. إذا قمت قد تخرج. وهذا السيارة لو دفع قويلا خرج البطارية وكلفة السفراء نعم وكلها يحتمل الموجة إلا مع أن العلماء يقولون أن استعمالها من أجل حفظها لا يغفر فلو أنك أخذت السيارة هذه تمشي عليها ما عارف المصلحة كلها عشان مصلحة السيارة فلا بأس به قال ومن ذلك نشر الثوب خوف الحرب تعرفون هيا نشر الثوب خوف الحرب هنا الصوف إذا لم ينشر في أيام الصيف يحتاج إلا عاد مما حضرت الآن الثنائيات هذه اللي تحط في جوفه نفع من الحرب لو أنت يوم أنت مثل ومن ذا الوكيل إذا تعجل فالمشهور أن وكالته لا تلقته بل تقول أن نكت ويقصر ضامنا ولهذا لو ظاهر بدون ثمن مثل صح ورمي النهر لأن الوكالة أين في التصرف من أجل فإذا زال أحدهما أن يزل الآخر يموت أن يرضي الآخر هذا هو المشهور على هذا فإنما يقوى على هذا بس ما في هذا فصلان مع احتمال همزة وصل ثم همزة قطع على ياء فإذا زال أحدهما لم يزل الآخر لم يزل الآخر هذا هو المشهور على هذا وعلى في الوقت خطوة هذا هو المشهور وعلى هذا فإنما يضمن فإنما يضمن ما وقع في التعدي خاصة حتى لو باعه وحضر ثمنه لم يضمن لأنه لم يتعدى في عينه ذكره في التوثيق ولا يدور الضمان عن عين ما وقع في التعدي بحاله إلا على طريقة من زاغون في الوديعة وظاهر كلام كثير من الأصحاب أن المخالفة من الوكيل تقتضي فساد الوكالة لا بطلانها فيسقط العقد ويصير متصرفا بمجرد الإذن وحسب العقود في نظرياته وصاحب مقرر وجها آخر وبه جزم القاضي في خلافه أن الوكالة تصدر في الوديعة لزوال الائتمان والإذن في التصرف كان مرغا به والظاهر الأول المنهج أنه يكون ضامنا لكن إذا تصرف صح فالمثال اللي ذكرنا لو أنه أكل في بيع بعيد وصار يستعمل هذا البعيد في مصالحه الخاصة ثم باعه فالبيع صحيح البيع صحيح ولكنه ضامن لتعديه يعني فيما لو كلفت قبل البيت وكذلك يضمن أجرة الانتفاع الذي انتفع به نعم ومنها الشركة والمضاربة إذا تعدى فيهما فالمعروف منه من الشركة والمضاربة إذا تعدى فيهما لأن عندي أصح لأن تنفيذ المعروف من المذهب أنه يصير ظاهرا ويصح تصرفه لتقاعد فيه ويتقرر بطلان تصرفه من وفعله لتقاعد إذن فيه نحن وعندك الثاني يبقى عليها بس يعني عندي في مجرد القتيل يحطون عليها علامة استفهام. ومعنى الرفع إذا فات المرسلين فيه زال اهتمام وبقي مضمونا عليه ولم تصفوا توثيقته. وحسب العقيل في نظريات احتمالا ببطلان الرحم في بعد لأنه عقل وحق بالمرسلين على الرحم لا سيما إن كان مشروطا في عقل وقلنا يلزم بمجرد العقل فإن الراهن يجبر على تفسيره فكيف يزول بالتعدي. ومنها يزول ومنها إذا استأجره لحفظ شيء مدة فحفظه لبعضها ثم سار فهل ترك الإجارة في وجهان؟ قال ابن المثنى أفرحوه ما لا ترك بل يزول المثنى ولا المني خارج المنى أصفونا لا تبقوا نصفا نعم أصفونا لا تبقوا بل يزور الاهتمام ويصير ضامنا. وفي مسائل المنصور عن المنصور عن أحمد إذا استأجر أجيرا شهرا معلوما فجاء إليه في نفس ذلك الشهر أن المستأجر الخيار والوجه الآخر يبطل العقد فلا يستأجر هنا. وفي مسائل المنصور عن أحمد إذا استأجر أجيرا شهرا معلوما والوجه الآخر يبطل العقد فلا يستحق شيئا من الأجرة بناء على عقدنا في من امتنع من تسليم بعض المنافع المستأجرة أنه لا يستحق أجرة وبذلك أفسد المعقد في فنونه. أظن هذا على اسمه كتاب ابن عقيل رحمه الله جامع كل فنون العلم جامع وكتاب كبير يبلغ أكثر من 300 مجلد لأنه جامع من ذلك كل الفنون النحو والبلاغة والتفسير والحديث والفقه والتوحيد كل شيء على اسمه الفنون. لا هو كتاب من رحمه الله صاحب النحو لا هذا تقييم من فقهاء الاحناف. لا ما هو موجود لا مشكور بعض من جمله الذي اتلفه الكتاب لان الكتاب اتلفوا للمسلمين كتبا كثيره فجعلوا كتب المسلمين والعياذ بالله جعلوها جسرا على انها جبله يكون عليها إهانة للمسلمين. معنى الثاني يجب خمسة مجلدين إيه؟ واحد تكون واحد على ستين لا ابن عقيل الكمون ابن عقيل يعني وجود يعني بقى وجود على الاستفاد لأن مراد ينقل منه مو دي خارج يمكن مو دي مثلا نص جزء من الكتاب الكتاب هذا يعني الباقي اللي نقل المراجعه في مثال الدموع مثلا او الرهن قد يكون مثلا عند بعض الناس مجلد او مجلدين منه. نعم. ومنها الوصي اذا تعدى في التصرف فهل يبدو كونه وصيا ام لا؟ ذكر ابن عقيل في مفردات احتمالين احدهما لا يبطل بل تزول امانته ويصير ضامنا كالوصي. ليش؟ احدهما لكن يقول لك ان يكون هناك احتمال لانه يكون هناك احتمال ذكر ابن عطيه المفردات في احتمالين، احدهما احدهما لا يبطل بل تزول امانته ويصير ضامنا كالوكيل، احدهما لا يبطل يعني لا تبطل يعني لا تبطل وانا مبطل في حال بل تزول تعدل تزول بالتالي فأحسن لأن أمام هذه مؤنث لفظي نعم أنه يبطل فيها نسختان يبطل وتزول فيها نسخة واحدة وهي التالي نعم أحدهما لا يبطل بل تزول أمانته ويصير ضامنا كالوكيل والثاني تبطل لأنه خرج من حي الأمانة تبطل عندك الثاني من العلم تبطل والثاني تبطل لأنه خرج من حي الأمانة بالتكفير فزالت ولايته بانتفاء شرطها كالحاكم إذا فسق وفرض المسألة فيما إذا أقدم على البيع بدون قيمة المثل وعلى هذا يتقبل بيع العدل الذي بيدنا الرحم له بدون ثمن المثل او الثمن المثل انت بدون قيمة المثل عندنا الاصلاح بدون ثمن المثل نعم بدون ثمن المثل عندنا خطأ منتفاء شرطية كالحاكم يتفق اذا فسق كيف فسق فسق لا يمكن الحاكم يعني في سبب ان الحاكم يسقط يسقط لو صار هذا الحاكم على يد ما يخرج من شيء الا ياخذ منه شيء صار فسق لا ممكن يسقط وعلى هذا يتقرب بيع العدل الذي بيد الرحم له بدون ثمن المثل او الثمن المقدر هل يصح ام لا لان الامانه معتبره فيه بدون ثمن المثل واختيار صاحب المولي انه لا يصح بيعه بدون ثمن المثل لكنه علل لمخالفة الإذن وهو منتقل بالوكيل ولهذا ألحقه القاضي في المجرد وابن عقول في الخصوص ببيع الوكيل فصححه وضمناه النقص ومثله إجارة الناظر للوقت بدون قدرة المثل الله عليك اتفاق الوقوف على سبع وخمسين على سبب وخصوص انتهت القراءة على القاعدة الخامسة عام 1405 يعني في سنتين أخذنا 40 قاعدة في سنتين مؤثر ما أدري ما أخذنا عشر سنين وطوارد القاعدة الحادة والثلاثين عشر لا على القاعدة الحالية الثلاثين 15 لا من مرة دخل 15 لأن هي كنت كفر في القراءة رجعت الجهاز نجي وناخذ سيد الله ها؟ كيف؟ يعني غلبة في الشركة؟ ممكن ها؟ ممكن اللي فات نخلي نشرف على بكرة مناقشة مناقشة إلى الوكالة الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد. قال رحمه الله تعالى: القاعدة الثالثة والأربعون في العقول الفاسدة هل هي منعقدة أم لا؟ وهي نوعان، أحدهما العقول الجائزة كالشركة والمضاربة والوكالة. وقد ذكرنا أن إسنادها لا يمنع نفوذ التصرف فيها لا يمنع دخول التصرف فيها بالإذن أن فسادها هذا الصواب أن فسادها ميب إفسادها أن فسادها لا يمنع دخول التصرف فيها بالإذن لكن خصائصها تدل بفسادها فلا يخلق عليها أسماء العقود الصحيحة إلا مقيدة بالفساد. وصرح القاضي في خلافه بأنه لو حلف على الشركة الفاسدة من أصلها أنها شركة حنيف قال ويمنع من التصرف قال ويمنع من التصرف فيها ويمنع من التصرف مع القول بنفوذه وبقائه مشكل لا سيما وقد قرر أن العامل يستحق المسمى. والنوع الثاني العقود اللازمة. طيب الآن العقود الفاسدة هي التي خل فيها شر أو وجد فيها مانع، هذه العقود الفاسدة التي اختل فيها شرط أو وجد فيها مانع. فمثلا البيع مع جهالة الثمن فاسد، لماذا؟ باختلال الشرط. البيع بعد أذان الجمعة الثاني ممن تلزمه الجمعة هذا لا صح لوجود مانع. العقود إذا فسدت لفوات شرط أو وجود مانع هل فسادها يمنع نفوذ صحتها نفوذ التصرف فيها أو لا؟ يقول مؤلف العقود تنقسم إلى قسمين: عقود جائزة وعقود لازمة. الجائزة هي التي يجوز لكل واحد من المتعاقدين فسخها بدون رضا الآخر، هذه نسميها عقودا جائزة. مثل يقول مؤلف كالشركة والمضاربة والوكالة. المضاربة نوع من الشركة كما مر علينا في درس الفقه. الوكالة عقد جائز، يعني مثل وكلت زيدا أن يبيع لي ثوبا، وهذا عقد جائز لأنه يجوز أن يفسخ الوكالة هو ويجوز أن أفسخ الوكالة أنا، واضح؟ طيب فساد العقود الجائزة لا يمنع التصرف فيها، يعني يتصرف لكن خصائصها تزول. فإذا أعطيتك مالا مضاربة على وجه فاسد ثم تصرفت فالتصرف صحيح نافع، لكن خصائص الشركة تزول. وش معنى تزول؟ مثلا أنا أعطيتك إياه على أن الربح بين نصفين وتبين أن العقد فاسد، تصرفك أنت صحيح، لكن هل تستحق نصف الربح؟ الجواب لا، ما تستحق نصف الربح، الربح كله لصاحب المال وأنت لك أجرة المثل

وكل عقد يجب الضمان في صحيحه يجب الضمان في فاسده، وكل عقد لا يجب الضمان في صحيحه لا يجب الضمان في فاسده. ولان من ذلك ان العقد الصحيح نعم لا يجب الضمان. اي وعندك ساقطها ايضا ها اي ما يخالف. وعلى كل حال الفاعل معروف انه يعود على الضمان، لكن اللي عندنا تصريح اظهار الفاعل اوضح. نعم. وعن علم ذلك ان العقد الصحيح اذا كان موجبا للضمان الفاسد كذلك، واذا لم يكن الصحيح موجبا للضمان الفاسد كذلك. البيع والاجاره والنكاح موجبه للضمان مع الصحه فكذلك مع الفساد. والامانات كالمضاربه والشركه والوكاله والوديعه المبيعه وعقول التبرعات كالهبه لا يجب الضمان فيها مع الصحه فكذلك مع الفساد. وكذلك الصدقه. فاما قول اصحابها نعم وكذلك في الصدقه المطبوع لا احد يتكلم فيه لانه واحد مثل المطبوع. يعني ان قال وكذلك في الصدقه يعني وكذلك القول في الصدقه يعني لها وجه. لا ما هو لا وحذفها لا يضر. نعم. وكذلك الصدقه. فاما قول اصحابنا في من عجل زكاته ثم تلف المال وقلنا له الرجوع به انه اذا تلف ضمنه القابض فليس من القبض الفاسد بشيء لانه وقع صحيحا لكنه مراعى. فان بقي النصاب فبينا انه قبض زكاه او انه قبض زكاه وإن تلف تبينا أنه لم يكن زكاة فيرجع بها. تبين أنه أنها لم تكن إليه. هذا عندك؟ يعني حتى نفسه لأن عندنا المعنى فيها ظاهر أيضا. وإن تلف تبينا أنه أي المقبوض نعم لم يكن زكاة. يا جماعة لا أنصح والله أنا عندنا اللي أحسن عندنا أحسن أنه لم يكن المقبوض زكاة. هنا طيب وإن تلف تبينا أنه لم يكن زكاة فيرجع بها فيرجع بها. نعم إذا وهر قابض الزكاة ممن لا يجوز له أخذها فإنه يضمنها لكون القبض لم يملك به وهو مفرط بقبض ما لا يجوز له قبضه فهذا من القبض الباطل الفاسد. وليس المراد أن كل حال رمي فيها في العقد الصحيح ورمي في مثلها من الفاسد فإن البيع الصحيح لا يجب رمي في مثلها مبهور لا اشتغل في الفاسد اي وعندك هي او من وليس المراد ان كل حال ضمن فيها في العقد الصحيح ضمن في مثلها من الفاسد. هل عندكم لا اشتغلوها الوقت اشتغلوها عليها لكن ضمن في مثلها من الفاسد ولا ضمن مثلها من لكن ضمن في مثلها ولا ضمن مثلها لا من الفاسد أحسن مثلا جاءت فيه بالأول. نعم. وليس المراد أن كل حال ضمن فيها في العقد الصحيح ضمن في مثلها من الفاسد فإن البيع الصحيح لا يجب فيه ضمان المنفعة وإنما يضمن العين بالثمن تغنم عندكم يضمن؟ أنا عندي نسختين تضمن يضمن. طيب وإنما يضمن العين وإنما تضمن العين نعم لا وإنما يضمن العين بالثمن كيف أي ها

مضمون عليه سواء كان ببيع أو بإيجار. هنا نعم نعم نعم. هي الآن كل هذه خلاصة ما قاله المؤلف وما ذكره لك، لأن لو نقول نشرح كل كلمة يمكن ما تبين لكم القاعدة، لكن خلاصة القاعدة الآن هو هذا. نعم. أما في الفروع اللي فرع عليها فيقول نعم والمعروف من مذهب ونعرفه بقيمة ذلك ثمن المسمى. منها ايش؟ المبيع. عندنا البيع نسخة ترى عندي نسخة البيع والمبيع حطوها نسخة. منها البيع والمعروف بالمذهب ومعنه بالقيمة لا بالثمن المسمى فيه، نص عليه أحمد في رواية ابن منصور وأبي طالب، لأن المسمى إنما وقع برابط في ضمان العقل، والعقل غير موجب للضمان، وإنما يترقب الضمان بأمر آخر طار على العقل طار بأمر آخر طار على العقل وهو السمع.